كما أفادت الأنباء أنه جرت في كل مناطق كوريا الجنوبية في آن واحد يوم الثالث السبت حركة أمم المواطنين السادسة لاقتياد شريرة في البيت الأزرق والمنبوذة تماما من الرأي العام إلى منصة الحكم للتاريخ حتما، وذلك تحت رياضة حركة المواطنين الدارية بإقالة سلطة باك جون هي. شارك فيها مليونان وثلاثمية وعشرون ألف نسمة من الجماهير المقتادة من التصرفات السفيكة للخائنة باك جون هي التي تحاول أن تتخلص من المسؤولية حتى النهاية، وهي تكرر الاعتذار المخادية الموجهة إلى المواطنين بغض النظر عن وابل من الاحتجاج على جورية وفسادية الذي لا نادر له في التاريخ.